والصيام شهر شعبان اللي بيسعى طبعا كان يبقى من الصيام شهر شعبان حتى قيل انه صام شعبان كله وصيام شهر شعبان ده فضل كبير جدا لانه لان الصيام كما قال يسعى كله لما تراه يسعى كله يستوي من ذلك لم ارى في الصوم فالصوم مثل ما الصوم في شعبان قال ذلك شهر يغفل عنه كثير من الناس فده رجب رمضان وفيه ينفع أعماله لله ويحب أن ينفع عمله أنا أحسن فقال لك أفلك إيه؟ إن أعماله ينفع فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين يقول مؤلف الكتاب حفظه الله وسعداه ونفعنا بعلومه المسألة الثانية فدية المحظورات بالنسبة لحلق شهر كم؟ المسألة الثانية صلة المحظورات بالنسبة لخلق الشاعر وتقويم الأظافر ولبس المخيط والطيب وتغطية الرأس والجناد بنظرة والمباشرة بغير إنزال المهيئ الفدية فيها على التخوير بين أصناف ثلاثة الأول صيام ثلاثة أيام الثاني أو إطعام ستة مسافرين الثالث أو ذبح شاة طيب هنا يقول لك إن من أمس تتعلم لنا وبعدين نتكلم في باب الحج باب الحج ذلك العبادة اللي أشرحنا من قبل ذلك يقول أن من أراد أن يأخذ شهر فهو شهر منه يعني يكذب يقولون أن في محظورات في محظورات إيه؟ محظورات الإحرام محظورات إيه؟ محظورات الإحرام محظورات الإحرام دي اللي إحنا بنعملها جبت المخيط كسر الأصفار كسر الشعر وتخويل الأظافر ولبس المخيط والطيب وتغطية الرأس والإناء بنظرة الإناء عقيد النفس يزيل المنين واحد ينظر إلى المرأة فيمد إليه المنين مش الإناء بجناع الإناء بإيه بنظرة والمباشرة بغير إنزال المنين أو قبل وظيفته لكنه أثناء مباشرة لكن من غير ايه؟ انزال دي كلها هذه كلها لا فدية لا نوع رحمة فدية ولا التكبير بين الصيام بين الصيام او الاطعام كده التكبير او الخشب فاذا هذه المجموعة من المحظورات ان فعلت شيئا منها فهو مخير بين شيء من الثلاث اما صيام بين الايام اطعام كنت بين مساكين ذبح ايه؟ شاف نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب عذرة حين كعب المعجة كعب عذرة حين اذان هوام غفله يعني شعره كان فيه هوام يعني عارف انت بعد حشرات شعره دي كان قوي فيها شعره كان فيه كبير كبير وفي هوام داخلي فهو كان في حرص شديد ومرض شديد نعم. احلق رأسك وصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو ينفق شاة وقست عليه بقية الأفعال لأنها محرمة بالإحرام ولا تدخل الحج نعم. وأما بالنسبة لفضل الطيب فيخير قاتل الصيد بين ذات المثل من المثل المثل من الناعل. أما المدة لقتل الصيد هذا نوع آخر من المحضرات. المجموعة الأولية من المحضرات عليها هذه الفجر. المجموعة الأولى من المحضرات عليها هذه الفجر. المجموعة الثانية من المحضرات اللي هي ايه؟ اللي هي قتل الصيد. فيخير قتل الصيد بين ذلك المد من النعم. او تقويل المد لمحل التلف. والسيد في مثل تعامل يثبت الفطرة. فيتعب كل بالجين مد بر او نصف صاع من هيئه كتمر او شعير او يصوم عن الطعام كل بالجين يوما لقوله تعالى: ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل يوم يحكم به ذو عدل منكم هدي بلاد الكعبه. نعم. او هدي بلاد الكعبه فقاتل طعام الساكين او عبد يدسه. فجزاء مثل ما قتل يوم عدل يحكم به. جزاء مثل ما قتل يوم عدل يعني ايه؟ الصحابه ماذا فعلوا؟ واحد يقتل سيدي. قتل يقتل مثلا عشان كان كبشة برية مثلا او قدر مثلا غزالة. ماذا فعل الصحابة؟ قالوا اي شيء من هذا. فقالوا ماذا يفعل؟ يأتي للشيء الذي يختار وينظر هذا الشيء الذي يختار من غزالة مثلا او حمام ينظر هذا الشيء الذي اقرب شيء له مثله شبهه في النعم الانعام اللي هي الانعام اللي هي ايه؟ البقر والغنم والابل. الابل والبقر والايه؟ والغنم. الابل اللي هو الثياب والبقر والجواميس والغنم اللي هو الكبش والفستان والديان والماعز والضأن. فماذا فعل الصحابة؟ قالوا طيب الحمامة في شهور الله مثل الكبش. فإذا من قبل حمامة فعليه ايه؟ كبش. وهكذا. ينظر بالصيد وينظر بالصيد هذا مثل الشديد هو رفة الأنعام. ويحكمون أن هذا الذي صاد الصيد هذا عليه ذبيحة كذا. فهمتم؟ طيب ملوش مثل يطور. ملوش ايه؟ مثل. يعني ابتدى شيئا لكن لو مثل يطور هذا حتى تساوي كم؟ تشتغل متى؟ 100. يأتي 100 دينار. هذه فيقول ايه؟ طيب 100 دينار هذه نطعم بها المساكين. لكل مسكين نصف. كل مسكين ايه؟ اسمع. إما أن يكون هذا الصيد له مثل في هذه الحالة ننظر لمثله في الأنعام. شوف البقرة مثل الجمل مثل الناعز وكذا. ويحكم عليه أنه عليه ذبيحة هذه الزقرة مقابل إيه؟ ما صابته ومحه. طيب الصيد الذي صابه مثل مثل نطوره كم؟ 100 دينار. 100 دينار نطعم فيها مساكين، كل مسكين نصف بر يعني زي الصاع او طبعا هو ربع صاع يعني كبيرة ياكلها المسكين. طب بكام النصف بدينار؟ يبقى يضرب كام مسكين؟ او بدينار؟ النصف بدينار يضرب كام مسكين؟ 100 ايه؟ 100 مسكين. هو لما طولنا الصيد الذي صاده وجدناها هذا الصيد مستوى 100 دينار. فقلنا يضرب المساكين والنص بدينار اللي يضرب كم مسكين؟ 160. 160. طيب هو ما عنده مال يضرب 100 ايه؟ مسكين. لو كنت هتصوم 100 يوم هو بعرف ايه؟ بعرف الامجاد التي هو كان يقول ان ايه؟ يطعم بيها ايه؟ المساجين. مرة اخرى اذا صاد المحرم فان كان الصيد لم يمت حكم به الصحابة يلزم لانه يذبح يضمن ردهم من الانعام. المحاجم ولا المحاجم في ايه؟ المحاجم في القضاء الذي كان به الصحابة قالوا هذا الاجتهاد وهذا الاجتهاد المثل ده من فضل هذه القضاء ايه؟ الصحابة يعني ايه؟ اما قلت لك ان الحمامة تعض الماء كما يعض الخروف الكبش الضغط فإذا المنتدى حمامة كأنها صلى ايه؟ فعليه كبشة انت؟ اه فإن لم يكن له مثل فإن لم يكن له مثل يقوم من الصيد الصيد هذا في كم؟ 50 دينار 50 دينار يشتري منه عمل خفيف وكل 60 مثل هو ايه؟ يرجمها للشباب صعب طيب ما عندوش ولا 50 دينار ما تقول له انت كان عندك 50 دينار كنا هنعمل لك فيها كتير ما عندكش رعاية كتير يرجم ايه؟ فيها طب او تقوم المثل بمثل غير فتمر اسرائيل او صوت عن عباد كل مسكين يوما لقوله تعالى ولا تتلمون منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من ان يحكم به ذو عدل منكم أجل بالغ الكعبة أو كفارة وطعام مساكين أو عدل ذلك أيانا. وأما بالنسبة للوضع في الحج قبل التحلل وإنزال القليل مباشرة أو سنة أو تقديم أو لمس بشهوة أو لمس بشهوة أو تكرار النظر فإنه يصل الحج حتى وإن كان المجامع فاهيا او جاهلا او مطهرا ويجب في ذلك بدنا بدنا وقضاء الحج والتوبه. واما بالنسبه للمجموعه كل مجموعه خلاص عليها التكليف ومجموعه الصيد هذا بالنسبه في الوضع في الحج قبل التحلل يعني قبل التحلل الحج يا اخوانا في تحلل اول وتحلل ايه؟ ثاني التحدي هذا يكون بعد المتعرفة ويمكن جيدة والذبح والرمي رمي الجمار في تحدي التحدي ايه؟ ايه بعد ما يكون في وسعه في تحدي التحدي ايه؟ تحدي التحدي ايه؟ الثاني رب التحدي الاول هذا يجب في المستوى الاخير ولكنه لا يكون النساء التحدي الثاني خلاص ممكن يعطيها ايه؟ لا فلو انه جامع قبل التحايل الاول يفسد حجه. عارفين هنا اهو؟ واما بالنسبه للوضع في الحج قبل التحايل زي النبي المشارك او شرع الكناء او تقديم او لمس بشهوه او بشهوه النبل فانه يفسد حجه. يعني هنا انت يا حج ايه؟ متعمدا هنا اما بالجماع اما باللمس بالبشره او كده. حتى وان كان جامع كبير او جهاز طبعا في مستهين او جهاز اخبار هذه فيها نظر. فإن عمر لا أنه طبعا كل كما قلت قبل أن أي شيء يفعل أي شيء يفعل عن جهل أو عن نسيان هو إيه؟ معذور ولكن هم أخذوا بعلمهم هم أخذوا بعلمهم. وأما بعد التحلل الأول أخذ كم يوم أما بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد الحج ويجب إلى الكشاء قبل التحلل الأول بعيد عليه بدنه يعني ايه؟ يعني جمل او جاموسه او بقره يصف حجه وعليه ايه؟ دمه لانه يكمل ايه؟ يعني اول حاجه يصف الحج وبيأسم وعليه بدنه ويلزمه الحج ايه؟ للعمل ايه؟ الذي بعده. اما لو انت ان هذا بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني فهون عليه ايه؟ حجر صحيح وعليه ايه؟ شاب وعليه شاب اما بالنسبة لأقل المساحل فلا يجب في ذلك فدية وإنما يكون أكل صاحبا. ما هي بيت عقد النكاح هذا من إيه؟ من أخذات الإحرام. فلو هو عقد النكاح لا يثبت عليه، ولكن النكاح إيه؟ فيثبت لأنه محظور أن محظور ذلك في الإحرام. نعم. وأما بالنسبة لقطع الشجر الحرم ولذات الذي لم يزرعه الآدمي فتضمن الشجرة الصغيرة عرسا بشاة وما فوقها بذكرة، ويضمن النبات والورق بقيمته لأنه متطور. هذا إذا كان مرتكبا محظورا معتادا متعمدا، أما الجاهل الذي فلا شيء عليه. هم العلماء يحملون الله في الربط بينهم، أي جعلوا الجاهل الناس لا شيء عليه. أما فقط في الإيه؟ في الإنسان المنزلي والبناء قبل المحل الأول لم يعتبروا الإيه؟ أن يتجنوا الإيه؟ والجنة، ولكن صريحة قولنا أن الإنسان والجنة ما معتبر في كل الإيه؟ في كل المحظورات، معتبر في كل الإيه؟ المحظورات. أما بالنسبة للشجر الحرام فإنه لا يزيد المؤمن أن إيه؟ يقطع إيه؟ شجر الحرام حتى عن يمس. المحرم لا يقطع الشجر، ولو لم يكن محرما اصلا لا يجوز ان يشرب فين؟ في مكه. هي مكه ارض ايه؟ ارض محرمه. ارض ايه؟ ارض محرمه. طيب لا قطع شجره صغيره بعد كبش شاب افضل من كده يكون ايه؟ شكرا او مكانها. طيب لو قطعه او رفض الى شجره تطور بكم هذه وتطور بتحطها وهكذا يعني تسبب تحقيقها. المسألة الثالثة الهدي والثاني الهدي ما يهدى للبيت الحرام من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم تفضلا إلى الله تعالى. أنواع الهدي، أولا هدي التمتع والقران وهو واجب على من لم يكن حاضر البيت الحرام، فهو لا نصف لازم بالكفاية لازم لا قران لقوله تعالى كان تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فإن عزم الهدي فإن عزم الهدي أو كان له صوم ثلاثة أيام في الحج ويجوز صيامها في أيام التشريق وسبعة إذا رجع لأهله، لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. ويستحب للحاج أن يأكل من هذه التمتع والقران لقوله تعالى وكل منها وعشر من قانع والمحذر. ثانيا طيب احنا عندنا يا اخوانا لو عمل هدي هدي يسمى هدي جدار وهدي شكران، هدي جدار وهدي شكران يعني هدي للشكر وهدي للجبر. لا معنى هذا هدي الشكر هو لما يكون الانسان يشكر ربنا بان يذبح حجا. كيف هذا؟ فمن تمتع من عمره الى الحج فمن استنكره يرهب، لان هذا الحج متمتع وهو تاتي ياتي من بينه الى الحرم بعمره ثم يتمتع لا يقلع من السفر من السفر لا يشعى الجسر، فهذا ثم يحج هذا يسمى عمره متمتع. عمره هذا حج متمتع حج متمتع، فلأنه تمتع بالحج يعني تمتع بعمر الحج فما استثمر هذا، فهنا هذه بتكون شكر لله لأن الله سبحانه وتعالى يعني جعله يتمتع شهر اسبوع اسبوعين يعني يجد الانسان ولا يتمتع عليه، فبالتالي يذبح ايه؟ هدي ايه؟ شكران. وكذلك الذي يذبح الحج القادم الذي اتى من بيته يقرن الحج العمر لحج فقط ولكن تقطع الحج وايه؟ وعمر لانه قرن الحج مع العمر، فهذا شكر لله بيذبح شاته. اما الذبح الجبران هو الذي ارتكب محظورا من محظورات احرامته او ترك واجبا من واجبات ايه؟ الحج، فهذا بيذبح شاة تسميها ذبح ايه؟ جبران، يجبر بها يعني تشير من الفتر هي الفتر يصححها. انتوا فاكرين هذا بس؟ طيب ثانيا هذه الجبران وهو الفدية الواجبة لترك واجبه او اقتتال محظور من محظورات الاحرام او بسبب الاحصال عند وجود سببه، لقوله تعالى فان وخرتم فما استيسر من الهدي، ولقول ابن عباس من نسي من ملكه شيئا او تركه فليرق الثمن. وهذا النوع لا يجوز الاكل منه بل يتصدق به على فقراء الحرم. اذا يزن هنا في انواع الهدي يعني شكران للتمتع والايه للطالب. وفي هدي شكران لمن كان ترك ايه ترك واجب من الحج او محظورا من محظور الاحرام او ما الى ذلك. او احصر ذاته من اخره يعني ايه يعني هو ما استطاع يقضي مثلا حافظ زي ما قال الشريف جدا ما استطاع يقضي ايه الحج. فايضا هذا ايه بيذبح ايه يذبح ذبيحه يذبح ايه ذبيحه. هذا نوع ثاني انواع الايه الهدي. ما يهدي ما يهدي اياه فقراء الحرم. لكن هدي الجبران بتاكل منها وبتاكل الفقراء. اما هدي الجبران لا تاكل منها فقط الفقراء الحرم هم اللي بياكلوا. ثالثا هدي التطوع هو مستحب لكل حاكم ولكل معتمد ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد اهدى 100 بدنة في حجة الوداع. ويستحب الاكل منه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كل جزور ببضعه فطلقت واكل منها وخلد من مرقها والبضعه القطعه من اللحم. ويسجد التصوير اي نعم طيب سؤال يعني ما المقصود بالتحلل الاول والتحلل الثاني ومعنى بدل. قلنا التحلل الاول المحرم من حين احرامه الى ان ينتهي الحج لا يجوز ان يتحلل الا بعد عرفه الكتب عرفه اللي في المزيفه والذهاب الى المدينه والذبح ورحله الايه؟ زوجه عرفه والحرم. يعني من هنا يتحلل التحلل ايه؟ الارض. التحلل الاول هو ليس بسيط وضع الارض ولكنه لا يجمع ايه؟ الوقت. هو المتحلل ايه؟ الاول. التحلل الثاني بعد ان يذهب الى مكه ويصوم ويسعى سعي الحج وضرب الحج هذا يكون تحلل التحلل الثاني. فاذا رجع الى منى اصبح متحلل التحلل الثاني ومشى الى جمع بقى. هذا هو التحلل الاول ولا التحلل الثاني. ومن جمع قبل التحلل الاول فقل ايه؟ الحج. ومن جمع قبل التحلل الثاني عليه ايه؟ السلام. اما الثاني البدنه هي يعني الشيء الضخم يعني عمل معي وهو العظم البقره او الجاموسه او الايه؟ او الابل الجمل الذي في يمكن للمضحي والذي ياتي للكعبه ان يستيقظ الصبح تعرفين فيه اما ان تذبح شاة العيد عيد اضحى او ان تستيقظ بدنه تبع الشمس بدنه بدنه تكون البقره او الجاموسه او ايه؟ او ايه بالزبط. نعم. ويجوز لغير المحرم ان يتعسى مزايا الى مكة لتذبح بها تصوبا الى الله تعالى ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. اما هذه التوبة على الامر يجوز ان تتصور التوبة. يعني ده مثلا التوبة الثانية الجنة. يعني تذبح كما تريد وتصبح ايه؟ وتراء الحرم. او حتى وانت مثل هنا اصدادك ارسل ايه؟ تطوع هناك ووكل احد يسمح لك ويطلب جسمك. نعم. رابعا هذا النذر وهو ما يقول الحاج تقربا الى الله عند البيت الحرام ويجب الوفاء لهذا النذر لقوله تعالى ثم ليقضوا تكفهم وليوفوا نذورهم ويجوز الاكل من هذا الهدي. اما النوع الاخر الاخير للهدي هذه النذر واحد جنبه يقول لله علي ان اذبح لله علي ان اذبح مثلا ايه؟ اذبح شاة او اذبح جملا في الحرم هذا لابد من ايه؟ يوم الدين. طيب. وقت ذبح الهدي هدي التمتع والقران. القران. القران. هذا التمتع والقران يبدا مكتوب من بعد صلاه العيد يوم النحر الى اخر ايام التشريق. اما ذلك فديه الاذى والاثم فحين فعلها وكذلك الفديه الواجبه لترك واجبه. واما دم الاحصار فعند وجود تبديله وهو شاة او سبع بدنه او سبع بدنه او سبع بقره لقوله تعالى فإن أخصرتم فما استيسر من الهدي. طيب يعني متى يذبح؟ متى يذبح تذبح هذه الأشياء اللي تتكلم عنها؟ متى تذبح؟ طبيعي يعني هذا فار طبيعي يعني هذه التمتع والقران يبدأ وقته من بعد صلاة العيد. هذه التمتع أو القران يبدأ الذبح بعد صلاة العيد أو بعد يوم النحر الى اخر ايام التشريق. اخر ايام التشريق كما قلنا ايام التشريق هي ايام ايه؟ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. كل هذه اوقات ذبح. واما ذبح فدية الادب واللص يعني ان احنا كنا فيها التحذير فيها ايه؟ فدية الادب اللي فيها التحذير اللي هو من اول نوع انواع الفدية اللي هي لبس المخيط او قنصوره او قص الشعر. فهذه خيلة فعلا لما يخطئ ايه يذبح الايه الدنيا. واما دم الاحصار فعنده وزن ثابت. واحد مثلا جاي يدخل مكه وبدا الحج مره شديدا لو احصر لم يستطع ان يدخل فهنا يذبح لكي يتحلل او يذبح له ويذبح ايه اما شاه او سبع بدنه. اما شاه او يصير سبعه في بدنه والبدنه كلها اللي هي الجمل او البقره او الجنس. نعم. فكان الذبح أهل التمتع والقران السنة أن يذبح بمنى وإن ذبحه في أي ذبل من أجزاء الحرم جاز. وكذلك فدية ترك الواجب وفعل المحظور فلا تذبح إلا في الحرم على هدي الإحصار فيذبحه في موضعه أيام الصيام فيجده في كل مكان. أما الصيام فيجده في كل مكان. هدي التمتع والقران يذبح بمنى أو في أي جزء من الحرم. مؤمنة من الحرم. من إيه؟ من داخل إيه؟ جزء الحرم. وكذلك في ترك الواجب وفعل المحظور فلا تذبح إلا في الحرم. عدا هدي الإحصار يعني ممكن يحصر خارج مكة. وممكن واحد يكون داخل مكة يمنع دخول مكة. فيذبح إيه؟ في المكان الذي هو فيه. نعم. والمستحب أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وتبعد إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى فإذا أمنتم فلا تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فلن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وتبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. المستحب أن يذبح هنا الذي لا يستطيع أن من يجد هدي الواحد تمتع وما عنده ايه مال يذبح ويصوم ثلاث ايام في الايه؟ في الحج ايام الحج وطبعا اذا رجع الى اهله. نعم. واستحب ان يذبح الحاج بنفسه وان اناد غيره فلا باس بذلك. واستحب ان يقول عند الذبح بسم الله اللهم هذا منك ولك. اما شروط الهدي فهي شروط الاضحيه نفسها. اولا أما شروط الهدي فهي شروط الأضحية نفسها. أولا أن يكون من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. طبعا مش أي هدي يذبح يعني مثلا واحد يذبح غزال مثلا يكون يذبح غزال لا في أي شيء. أول شيء من يكون من بهيمة الإيه؟ الأنعام اللي هي الإيه؟ الإبل والبقر والغنم. نعم. الثانية أن يكون خاليا من العيوب التي تمنع الإجزاء المرض والعور والعرق والغزال. العرج والغزال يعني ما يكونش مريضة ما يكونش عوراء يعني لا تقرب عين واحدة أو عمياء ما يكونش عجاء مقصود الرشد ما يكونش هزاء يعني ضعيفة هديلة ضعيفة. نعم. ثالثا أن تتوافر فيه السن المشروعة فالإبل خمس سنوات والبقرة سنتان والمائز سنة والضأن ستة أشهر. عندنا الإبل من خمس سنوات تحتضر ذلك لجزء من خمس سنوات إلى سنة فوق والبقر اللي هو البقر والجاموس من ساعتين لايه؟ الاقصى من ساعتين. اما المبعث من سنة فيما فوق. والضعف من ايه؟ يشوف عشر الباب الرابع في صفة الحج والعمرة. الأصل عند أهل العلم في صفة الحج حديث جابر المشهور، وقد تتبعنا الروايات الصحيحة الثالثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتلخص لنا من مجموعها الصفة الثانية. إذا وصل مريد المستهل هنا حديث جابر، هذا شرح فيه حسن بالباطل. فهم هنا اليوم متأخرا تتبعوا الروايات الصحيحة في حج النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا فنحن الآن سنتكلم عن صدر حج. كل ما تكلمنا فيه قبل ذلك يخدم ما سوف نقوله له. إذا وصل مريد النسك إلى الميقات، إذا وصل مريد النسك إلى الميقات فإنه يستحب له أن يغتسل ويأخذ ما احتاج إلى أخذه من شعر يحل أخذه كشعر الإبط والعانة والشارب الإبط والعانق والشارب ويقلم أظافره وتجرد الرجل من البصير. طب هنا هو الحاجة التي هي النقاش وما كنا في مواقف ايه؟ مكانية. كان على المرمى الثالث كان على المواقف المكانية اللي هي ايه؟ يلم لهم في الأهل اليمن ورابط لأهل مصر وما كان فيه وضعات العراق وما إلى ذلك من هذه الأمور كان فيها. فكل واحد له نوع نصاب بيأتي فيه. فهنا لو بدا النصاب فإنه ما يبدأ يحتفل ويحرق شعر العالم وما إلى ذلك. لو هو لم يمر عن النصاب فتلقى في الطائرة مثلا يفعل ذلك قبل أن يميت مثلا أو غيره. ويتقيد في بدنه قبل نية الدخول في النسك، ويلبس الرجل إزارا ورداء نظيفين أبيضين، وتحرم المرأة فيما شاءت من ثيابه، ويغطي الرجل كفتيه بردائه ويهل بنسكه الذي ويغطي الرجل كفتيه بردائه الرجل يهل رداء على كفتيه وإزار في النصف الأسفل من جسمه، والمرأة تلبس ما تلبسه. وإذا كانت تخلع القفازين تحت ثمارها ولا تلبس غطاءً لإيه؟ لوجه البخرة، ولكنها تبدل من رأسها على وجهها. نعم. ويهل بنسكه الذي يريد، والأفضل أن يكون إذلاله إذا استوى على دابته وإن كان المحرم يخاف من عائق يمنعه من إتمام نسكه كمرض أو قطع طريق أو نحو ذلك، فإنه يشترط أن محلي حيث حدثتني. هو الإنسان عندما ينتهك ونسكه يصلي ركعتين أو صدور تزور نزور حيث مسجد أو تروح مسجد كثير، كما تجد دائما في أماكن اللي هي المواقيت فيها مسجد في أي مسجد يصلي وبعدها يدخل في النصر بعد ذلك الليل يدخل في النصر يكون لبيك الحج ثم يكون لبيك اللهم ايه لبيك حجة وعمرة لبيك. لو كان هو يخشى من شيء كان يكون مريض يخشى انه لا يقبل الحج او يمكن عدوه هذا المنتظر فيكون فان حبتني حادث فمحلي حيث حدثتني فان حبتني حادث محلي حيث ايه حدثتني. يعني انا لو حبيت فانا ايه احل. يشترط ايه يشترط هو يشترط يقول لو انا حبست ما استطعت ان اقوي الحج اتحلل. ايه؟ اتحلل. فهنا سوف يتحلل بدون ايه؟ بدون ان يذبح ايه؟ شيئا. ويستحب ان يكون عند اهلاله مستقلا مستقبلا القبلة ويقول اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، ويشرع في التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان صحابة طبعا معنى التلبية لبيك اللهم لبيك أي إجابة بعد إجابة، يعني أنت ناديت وأنتي في اليوم الحج أنا إيه ألبي هذا الإيه لبيك اللهم لبيك، فأنا ألبي إيه ألبي إذا إجابة أجيب إيه إذا إجابة بعد إجابة لبيك لا شريك لك لبيك، أنا ألبيك وأجيبك وأنا أعتقد أنه لا شريك لك، أنت الأحد الفرد الصمد، إن الحمد والنعمة لك والملك، يحصل الحمد والنعم والملك لله لا شريك لك لك. وكان الصحابة يزيدون لبيك ذا المعارج لبيك ذا التواصل، ويصلوا أن يرفع صوته بالتلبية، فإذا وصل أن يتكف استحب له أن يتكف، فإذا أراد أن يطوف اتضع الرجل بأن يكشف أن كتفه الأيمن ويغطي كتفه الأيسر بردائه، ويشترط أن يكون حال الطواف متوضئا، أن يكون حال الطواف متوضئا، يستحب أن يستلم الحجر الأسود ويقبله. طبعا قلنا يا اخوانا ان الطواف الذي يكون هو اول طواف يدخل فيه الانسان المعتمد او الحاج الى الكعبه فبيعمل ايه؟ الاطباع الاطباع، وهو انه بيكشف ايه؟ كتفه ومين؟ الايمن والرمل، وهو ان يتسع وقوته في الثلاث اشهر ايه؟ في الاولى ينتهي حول الاسود يبدا يفتح الاسود، فان لم يستطع ان يتوح حول الاسود الاسود اشار بايه؟ بشيء، فإذا لم يستطع أشار إليه بيده أكله، فإن لم يمكنه ذلك استلمه بيده وفضل يده. لو هو استلم الحال الأسود يفضل الأسود، ما قطعش يفضل إيه يستلمه بيده ويفضل إيه بيده كمل. فإن لم يمكنه ذلك يشير إليه بيده ولا يفضلها، ويفعل ذلك عند كل شوط، ويبدأ كل شوط بالتكبير، وإن ابتدأ الطواف بإذن الله والله أكبر فحسن، وإذا أتى الركن اليماني استلمه ولم يقبلش، فإن لم يمكنه استلامه فإنه لا يشير إليه. يعني إحنا هنا علمنا أن الحجر الأسود إما أن تستلمه وتقبله، لو تستطع وضع يدك إيه وقبل إيه؟ يعني إذا استطعت تشير بإيه؟ بيدك فقط لكن تقبل. اما الركن اليماني فإما تستلمه ولا تقبله، ان لم تستطع فيها لا تقبل ايه؟ لا تشير اليه، لا ايه؟ لا تشير اليه اليماني اللي هو قبل الركن الحجر. نعم. فان لم يمكنه استلامه فانه لا يشير اليه ولا يكبر، ويقول بين الركنين وهما الركن اليماني والحجر الاسود ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. احنا عندنا الكعبة في حجر الأسود، بعد كده ركن الشامي، ركن الغربي، في ركن اليماني. ركن اليماني هذا هو بيت في حجر الأسود مباشرة، يعني ركن اليماني يسمى حجر ايه؟ الأسود. ما بين الركن اليماني وحجر الأسود يكون فيه ايه؟ ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويدعو في بقية الطواف لما شاء، يستحب أن يرمل في الأصوات الثلاثة الأولى والرمل فوق المشي ودون العدو، ويمشي في الأربعة، فإذا أتم سبعة أصوات غطى كتفيه بإلائه. يعني هو إذا هو في الطواف هذا يرمل الست أشهر الأولى ويمشي الأربعة الأشهر سبعة الطواف أشهر يرمل يمشي، يعني الرمل هذا بين العدو والمشي في الست أشهر الأولى، والأربعة يمشي يطوف ويمشي، لكن يطوف ويمشي ايه؟ يوم. نعم. بعد ان ينتهي ثلاث اشواط يغطي ايه؟ الجسم. اذا الكتف اليمنى لا تكشف الا وقت ايه؟ الطواف، لان الخطأ موجود، بعضهم يكشفون يكشفون اليد اليمنى منذ ان يحمل الى ان يجمع احرامه. نعم. هذا الناس نعرفه. ثم يعني هذا التوقف فيها مشكلة. ثم ذهب إلى مطار إبراهيم فقرأ واتخذوا من مطار إبراهيم مصلى، ويصلي ركعتين خلف المطار، يقرأ في الأولى من سورة الكافرون وفي الثانية بسورة الإخلاص، فإن لم يتمكن من الصلاة خلف المقام بزحام ونحر صلى في أي مكان من المسجد. وهذا الطواف هو طواف القدوم للمفرد والقارين وطواف العمرة للمتمتع. ثم يشرع بعد أن ينتهي الطواف، بعد أن ينتهي الطواف كم إيه؟ بعد أن ينتهي الطواف يصلي إيه؟ ركعتين لخلف المقام، لازم يبقى المقام بينهم يدخل يستخدم المقام بينهم يصلي ويصلي خلفه، لم يرجع مكان يصلي في أي مكان خلف يرجع يرجع مشكلة. وبعد أن يصلي يصلي الركعة الأولى بالفاتحة يقول يا أيها الكافرون، لو تصلي الفاتحة يقول هو الله أحد. نعم. ثم يشرع له أن يشرع من زمزم. طبعا هذا الطواف من الطواف اللي بيطوفه دوت، إما أن يكون متمتع فيكون طواف الإيه؟ العمرة. والمتمتع بيطوف الإيه؟ بيعمل عمرة هوا. وإما أن يكون قارن أو مسلم فلا طواف الإيه؟ القدوم. طواف الإيه؟ القدوم. نعم. ثم يصب ويصب على رأسه، ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيسلمه فيسر، ثم يخرج إلى الصفا ويقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم يرفع الصفا حتى يرى البيت ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول: الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يفعل ذلك ثلاث مرات ويدعو بينها قليلا، ثم ينزل ماشيا إلى المروة ويفعل بين الكيلين الأخضرين فعلا شديدا، وذلك للرجال دون النساء، ثم يمشي حتى يرقى المروة فيسمع عليها مثل ما صنع على الصفا، وهذا شوط، ثم المروة إلى الصفا شوط آخر حتى يتم السعي سبعة أشواط، وهذا سعي الحج للمفرد والقارين، ولا يتحللان بعده بل يلقيان بإحرامهما، وهو سعي العمرة للمتمتع. طيب ماذا السعي؟ إذا ابتدوا إلى الصفا معناه إن الصفا والمروة مش عارفة، فبتدوا إلى الصفا وجدوا الصفا أصبح الآن شيء يعني أثر قليل يعني. فهو يتجه إليه وهو يتجه يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. أبدأ فيما بدأ الله، يعني هو يبدأ بالصفا إن الله لا يقول إن الصفا والمروة، ثم يبدأ الصفا يعني يفعل الصفا. طبعا يفعل زاوي الموجود إنه أصلا جاي أصبح يعني جزء بسيط موجود والباب تحت البلاط يعني هم طلقوا عليه يعني. ويقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ويقول دعاء ايه؟ للتقصير هذا المسجد. لا اله الا الله وحده لا شريك له، لا ملك له الحمد وكل شيء قدير، لا اله الا الله وحده انجز وعده وانت عبده هذا المسجد وحده. ثم يدعو الله بما شاء، ثم يكرر هذا ثلاث مرات. ثم يكرر ثم يقول لا اله الا الله الا لله الدعاء. ثم ينزل من الصفا ويتجه الى ايه؟ المروه. هو مسير المروه مروه هيكون فيه ميلين اخضرين عاملين علامه خضراء يعني كده مثلا هنا كده من هنا هذا الصفا وده مروه المروه. فهو انت متجه هنا تجد هنا عند مثلا ما بين العمود هذا والعمود هذا ميلين اخضرين كان ميلين تحتاج يجري فيه جري شديده فيجري فيه جري ايه؟ شديده. هذا المجال ده الايه؟ ثم بعد كده يكمل ماشيه. فاذا صاع وصل الى المروه يكون كده ايه؟ انتهى من ايه؟ من شوط. انتهى من ايه؟ من شوط. فيلقى المروة ويفعل ما فعله على ايه؟ على الصفا، ثم يتجه من الصفا من ايه؟ من المروة الى ايه؟ الى الصفا، يكون هذا الشوط ايه؟ الثاني. واذا صار من ايه؟ الاخضرين جرى وسعى سعيا ايه؟ شديدا، ومن الصفا الى المروة شوط، ومن المروة الى الشوط شوط، هكذا الى ان يتم فعل ايه؟ الشوط. فاذا انتهى من الشوط انتهى من السعي. بالنسبة للمتمتع فهو الأول بدأ بعمرة، المتمتع إلى الحج المتمتع هو يبدأ بعمرة ثم إيه؟ الحج. فالمتمتع سوف بعد أن طاف وسعى هيحلق شعره، لأنه ينتهي إيه؟ من العمرة، وينتهي من الصلاة إلى أن يأتي وقت الحج ويحلق من وقت الحج. أما القارئ والمفرد فلا يزال على إيه؟ على إحرامه. فالطواف سيكون طواف قدوم، والسعي هذا مش محتاج للحج. فإذا جاء وقت الحج المتمتع يبطل صوم الحج ويقعد عليه الحج، اما القارن المسلم يبطل صوم الحج ولا يقعد عليه الحج، لانه صح عليه الحج من ايه؟ في الاول. فهمتوا؟ الميلاد هذا كان في اهل النبي صلى الله عليه وسلم ولا محدثه على محدثه؟ لا هذا الميلاد، لا هو موجود في الحديث القصير لكن كان شكله غير الان. نعم. ويتحلل المتمتع من عمرته بتقصير شعره ثم يلبس ملابسه حتى اذا كان يوم الترويه وهو يوم الثاني من ذي الحجه احرر المتمتع بالحج بمكانه، وكذا غيره من المشللين لمكه وقربها، ويستحب له ان يفعل ما فعله عند البدع. هنا وقت الحج الناس هتنتقل الى قسمين، قسم هو فارغ او مخرج، هو اصلا محرم فات الحج يبقى الحج، والقسم الثاني هو متمتع لانه اصبح ايه لابس عادي يعني محل يعني هو يعني ايه ليس محرم، فهذا ايه يحرم، هذا ايه يحرم من مكه يحرم من ايه طبعا يغتسل ويلبس الاحرام. ثم كل هؤلاء يأتون الى منى يوم الترويه اليوم الثاني. نعم. ويستحب له ان يفعل ما فعله عند الميقات من الاغتسال والتطيب والتنظف، وتوجه جميع الحجاج الى منى ملبين، ويصلون في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بقصر الرباعيه من غير جمع، ثم في صبيحه اليوم التاسع يسير الحاج الى عرفه، فان تيسر له ان ينزل بنمره لنمرة إلى الزوال فحسن، وإزالة الشمس. طيب الآن هو اليوم الثاني هيتجه إلى إيه؟ إلى منى. يوم الثاني هيتجه إلى منى. هي إيه؟ يكون هنا رحلة، ويتجه جماعة حدود منى من الدين، يعني لابسوا لبيك اللهم لبيك. ويصلوا في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصر ربعيا من غير جمع. هيصلي الظهر اثنين، والعصر اثنين، والمغرب ثلاثة، العشاء إيه؟ اثنين. والفجر لا يجمع ولكنه يفصل بين في الصلاة. فإذا صلى الفجر بعد الفجر يكون هنا ثم في صبيحة اليوم التاسع يصير حاج سكراني إلى عرفة. فإذا أصلي له نجد بنمرة، نمرة هذه أو عرفة قبل عرفة. ممكن في حتى مسجد نمرة اللي صدق مسجد إيه؟ نمرة. ينقص فيها إلى إيه؟ الى الزواج. يصلي اجماع الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم يلقوا الى ايه؟ عرض. يعني هي لم يكن يرعب المشاهد. لم ينفس عرف الى المغرب. اكيد. فإذا الشمس خطب الامام او نائبه خطبة قصيرة ثم يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر ثم يدخل عرفة، ويجب على الحاج ان يتيقن انه في داخل حدود عرفه، ويستقبل القبله ويرفع اليه يده ويلبي ويحمد الله ويجتهد في التبرع والذكر والدعاء في ذلك اليوم العظيم. وافضل ما يقال في ذلك اليوم لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويكون في ذلك اليوم مغفرا ما يصومش ويعتبره لأنه أقوى له على الإبادة، ولا يزال واقفا متضرعا متغيبا إلى أن تغرب الشمس. فإذا غربت أقام من عرفة بسكينة ويسير ملاكيا حتى يأتيهم الزلزال. أنت عارف يقول لك المغرب يعني بسكينة ينزل من المغرب ينزل من عرفة إلى المسجد. نعم. فيصلي بها المغرب والعشاء جمعا ويقصر العشاء ويقصر الإشاعة ورخص للبعثة يخرج من مزدلفة بغيره ويبقى الطويل في مزدلفة. الضعفاء ومن معهم ممكن كانوا يطلعوا غير نصف الليل ويخرجون عشان ما يمشيش مع الحجاج في امتحان شديد. نعم. خلاص طيب. هذا ما عندنا ان شاء الله. ويقدم على يوم بعد الثاني ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مؤلف الكتاب رحمه الله تعالى يومهم أفضل ما يقال لذلك اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. ويكون في ذلك اليوم مسكرا لأنه أقوى له على العبادة ولا يزال واقفا متضرعا متضللا إلى أن تفوض الشمس. ثم يبقى من مزدلفة قبل طلوع الشمس وعليه السكينة منبيا ويتلقط سبع حصيات من الطريق حتى إذا أتى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصية ويقطع التلبية. يعني إذا مرت بعد انتهى من مزدلفة وهذا هيكون صبيحة يوم الأحد يتجه إلى منى ويتلقط سبع حصيات. وفي يوم النحر الرمي يوم النحر يكون فقط في جمعه عقبه اللي هي جمعه ايه الكفر اللي هي جمعه ايه الكفر حيث ان هنا فيها ثلاث جمرات الجمره الصغرى الوسطى والكفر الصغرى هي قريبه من الجديد يعني قريبه من منى هي كلها في منى لكن اقرب من منى لمنى او من الجديد هي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبه اللي هي بعدها مكه فهو بيرمي جمعة العقبة طبعا ايه كفر في هذا اليوم لا يرمي جمعة العقبة سبع حصيات. نعم الحصيات هذه تختلف في احجامها ولا الحصيات يعني يعني كم الفول عارفين الفول الفول عارفين الفول حب الفول لا يقضى عندما يكون صلبا على قدرها يعني على قدرها كذا عادي كنتظر يعني على أقدرها يعني أقصد الصغرى والكبرى والآخر يعني الوسطى الوسطى يعني تختلف في أحجامها ولا هذه في أماكن تختلف لا في أماكن أول ما يصل إلى جمعة العقبة يقطع التلبية في كل هذا وبلبس في كل الأحرم إلى أن يبدأ في رمي جمعة العقبة هو بلبس يقطع التلبية لا تقطع الشفاء في الثاني يجب أن تقطع لا يعني أصلي الرمي هنا كان من هذا العلم أن يكون أنه ليس الشيطان وليس كما يعني كل اللي هو هذه يرمي الإبليس ومن ذلك هو هنا فقط يستحضر نية يعني كما قال البعض يستحضر نية الرمي أنه بيتبع هذه النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أتى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات تدمى كل حصاة ويقطع التلبية ثم ينشر الهدي ويستحب أن يأكل منه بعد أن ينتهي إذا أعمال يوم النحر أو بعد أن أتى من المنزلة أول شيء رمى رمت إليه رمت إليه العقبة ثاني شيء ينحر أو يذبح ويأكل منين إذا ذبحها ثم يحلق رأسه ثم يحلق رأسه ثلاثة شيء اللي هو دخل منى رمى ونحر وحلق ثم يطوف طواف الإفاضة بعد ذلك بعد أن يحلق هو له أن يتحلل التحلل الأول لما يتحلل التحلل الأول فيلبس ثيابه ويلبس كما تكفون أنتم ويتعطل كل شيء غير أنه لا يأتي النساء، لا يأتي النساء. ثم بعد ذلك يتجه إلى مكة فريق منى ويطوف طواف الإيه؟ الإفاضة أو طواف الحج. وسعي الحج من الذي تطوف سعي الحج؟ المتمتع. طب القرن والمفرد؟ القرن والمفرد لو كان القرن والمفرد طاف أما تطوف القدوم في الأول سعى سعي الحج يبقى لا يسعى سعي الحج ليه؟ الآن نعم مفهوم؟ يسعى سعي الحج إن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يسع مع طواف القدوم. والسنة ترتيب هذه الأعمال الرمي والذبح والتلحلق أو التقصير، فإن قدم واحدا منها على آخر فلا حرج. وإذا فعل اثنين من ثلاثة أعمال رمي الجمرة أي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف مع السعي إن كان عليه سعي تحلل التحلل الأول وحلله كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء. فإذا فعل الثلاثة تحلل التحلل الأكبر فيحل له كل شيء حتى النساء. وبعد أن يصف يعني إذا انتهى إذا رمى رمى العقبة ونحر وحلقه وطاف وسعى فأخيرا تحل التالي ويعني يصبح له كل شيء ما في محصول عليه. أما السحاب الأول يكون كل شيء غير محصول عليه إلا ليه؟ أن يستهدف. نعم. ويزيد بنينا ليلة الحادي عشرة والثاني عشر وجوبا ويرمي الجمرات الثلاثة. إذا هو لما يبقى هذا كله من عشر هذه بنينا هيصبح اليوم الحادي عشر هنسمينا يوم الايه؟ احنا قلنا كل يوم الايه؟ اليوم الثالث من يوم الايه؟ التاسع يوم عرفة العاشر الحادي عشر ها؟ لا يوم العاشر العاشر اللي الحادي عشر اللي ها؟ الفرد لما تسر فيه هل الحادي عشر الثاني عشر؟ فالنصر ايه؟ الأولى الحادي عشر والثاني عشر لابد أن يكون في الحادي عشر والثاني عشر فين؟ في النصر ويرمي الجمرة الصغرى والوسطى والايه؟ والقرب الحادي عشر والثاني ايه؟ عشر وجوبا. بعد ذلك بعد أن الرمي يكون بعد الزواج بعد ايه؟ الظهر. فإذا رمى بعد الزواج بعد هذا الظهر الحادي عشر والثاني عشر زاد له أن يتعجل يخرج خذ منا ويرمي الحج إذا مكة توصف وزعج فمن تعجل في يومين فمن تعجل في يومين فلا يسمع ومن تأخر فلا يسمع عليه المسألة. فإذا هو بعد أن يلقي رمي الثالث مرة الشرة تبع والورد تبع والقرة تبع ويوم الثاني عشر الشرة تبع والورد تبع والقرة تبع بعد أن يلقي هذا له أن يلقى عشر وله أن يبيت لليوم الثالث عشر ويلقى هذه الشرة والورد والإيه والقرة ثم يخرج من هنا إلى مكة يجلس بس مكة على قدر الجوسي فإذا أراد أن يسافر وهذا مكة ويرجع إلى وطنه يجلس يوم وداع. نعم. أرمي الجمرات الثلاثة يوم الحادي عشر بادئا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وكذلك في اليوم الثاني عشر ويبدأ وقت الرمي من الزوال ويبدأ وقت الرمي من الزوال إلى طلوع الفجر. وإذا رمى الجمرة الصغرى ثم له أن يتقدم قليلا عن يمينه. طيب هو الرمي يقوم من الزوال بعد الظهر إلى الفجر ممكن يرمي أي وقت في الليل لكن إذا رمى قبل ما يقدر يوجد مشكلة. طيب لما يرمي الجمرات يرمي الصغرى سبع حصيات ثم أكمل يتقدم قليلا عن يمينه ويكون مستقبلا للقبلة راكع يديه يدعو، يعني بعد ان يرمي الصغرى يتقدم يتجه، وهي الصغرى هنا والوسطى والكبرى، اذا رمى الصغرى يتقدم بعد الشيء ويقف على اليمين يدعو الله قوي. واذا رمى الجمره في الوسطى سن له ان يتقدم ويأخذ ذات الشمال ويستقبل القبلة ويقوم طويلا يدعو راكعا يديه. بعد الجمرة الوسطى يتقدم ويأتي على اليسار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو الله سبحانه. نعم. ولا يقف بعد جمرة العقبة، بعد أن يلم الجمرة الكبرى إلى العقبة لا يقف بعدها. نعم. فإن أراد أن يتعجل فإنه يجب عليه أن يخرج من منى يوم الثاني عشر قبل غروب الشمس. إذا تعجل ويجب في يومين فقط ويأخذ من الجمرة قبل غروب ذلك الآن ظهور الشمس لابد أن يزيد. نعم. فإن غربت عليه الشمس في منى مختارا وجد عليه يعني الزيارة، ممكن يكون في السيارة مثلا ويخرج تأخر في السيارة من الذي يزحم، فأنا أنا باختياري، أما لو باختياري من وجهة المغرب لابد أن يزيد في اليوم الثالث عشر. مصدق يا حمد؟ نعم. ليه هو عندنا زمن الصغرى؟ الوسطى؟ كل العقد اول يوم يوم يوم النحر تمام. بعد كده الايام اللي هي الحادي عشر والثاني عشر بتم الصغرى طبعا والوسطى طبعا والكبرى طبعا واحده بس، وثاني يوم ولا الصغرى اليوم الاول الصغرى اليوم الثاني يوم النحر اقل عليك يوم النحر من الاول يوم النحر اللي هو اليوم العاشر الكبرى فقط اللي هي العقبه سبعه فقط سبع حصوات. اما يوم الحادي عشر يوم الثاني عشر يوم الثالث عشر لما تعجل كل يوم يرمي يعني كل جمرة سبعة يعني 21 21 21. نعم. فإن غربت عليه الشمس في منى مختارا وجد عليه المبيت ليلة الثالث عشر، ثم إذا غاب يخرج من مكة وجد عليه أن يطوف طواف الوداع ويجعل آخر أهله للبيت الطواف، ويسقط هذا الطواف عن الحائط والنفثاء. نعم. طب يبقى اخذ اخر عهد الزمن اخر عهد الزمن هو ايه؟ طواف الايه؟ طواف الوداع. اما الحائط والنسائل هي عايزه تمشي فنفس الثلاثه ذلك نفس الثلاثه ذلك. وعلى فكره احنا طبعا احنا نتكلم عن رؤوس المواضيع والا في يعني مسائل كثيره، منها ان ممكن الانسان لا يصوم طواف الفرض، فالانسان لا يصوم طواف الفرض في اخر ايه؟ يرجع طواف الفرض وهو ماشي مروح الى بلادي يصوم يجمع بين طواف الفتى والايه؟ الوداع. لكن احنا هنتكلم عنها بعد. الباب الخامس في الاماكن التي تشرع زيارتها في المدينه وفيه مسائل. المساله الاولى زياره مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تسن زياره مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحل اليه بالحال. وشد الرحل إليه في أي وقت من أيام السنة، سواء كان ذلك قبل الحج أم بعده، وليس لها وقت خاص ولا دخل لها في الحج، وليست من شروطه ولا من واجباته، لكن ينبغي لمن قدم إلى الحج أن يزور مسجده صلى الله عليه وسلم قبل أداء فريضة الحج أو بعدها، ولخاصة من يشق عليه السفر إلى هذه الأماكن. فلو مر الحجاج بالمسجد النبوي وصلوا فيه لكان أرفق بهم وأعظم لأجرهم، ولجمعوا بين الحسنين أداء فريضة الحج وزيارة المسجد النبوي للصلاة فيه مع العلم كما سبق لأن هذه الزيارة ليست من مسلمات الحج ولا دخل لها فيه، فالحج كامل وتام بدون هذه الزيارة ولا ارتباط بينهما بينها وبين حج البتة. والأدلة على مشروعية شد الرحال لمسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه كثيرة منها. طيب يعني إذا زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها علاقة بالحج وعمرة، ليس من ذلك، ولكن أفضل إن في تزور النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وتصبح تجد الخير هذا والأجر الكبير ليس له علاقة، لكنه ليس له علاقة بالحج وعمرة. أولا قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فهذه النصوص تدل على مشروعية زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه لفضلها ومضاعفة أجرها، وتدل أيضا على أنه يحرم شد الرحال لغير هذه المساجد الثلاثة لقصد العبادة، فلا تشرع الزيارة والسفر لأي مكان في أنحاء المعمورة إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. وقصد المدينة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مشروع في حق الرجال والنساء لما تقدم من عموم الأدلة السابقة. أما كيفية الزيارة، فإذا وصل المسافر إلى المسجد استحب له أن يقدم. طيب خلاص احنا هنا يا اخوانا بالنسبة للمسجد، احنا بنشوف الحج إلى المسجد الثلاثة، يعني مسجد الحرام، مسجد النبوي، مسجد الأقصى. لا تسافر لمسجد الحج، لكن ممكن تسافر مثلا لمسجد الحرام في مثلا طلب علم، كما مثلا لو خش صلاة الظهر مثلا فلانية في الإسكندرية هنا وهنا في المسجد الفلاني، أما كيفية الزيارة، فإذا وصل المسافر إلى المسجد واستحب له أن يقدم رجلا اليمنى حال دخوله المسجد ويقول الدعاء المشروع عند دخوله إلى دخول أي مسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. في أي مسجد؟ في أي مسجد؟ نعم. وليس لمسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين في أي مكان من المسجد، وإن صلاها في الروضة فهو أفضل. روضة من رياض الجنة، ومن زار مسجده صلى الله عليه وسلم ينبغي له أن يحافظ على أداء صلوات الخمس فيه، وأن يذكر فيه من الذكر والدعاء وصلاة الناس في الروضة الشريفة احتسابا للأجر والثواب الجزيل. أما صلاة الفريضة فالأولى للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحرص على الصفوف الأولى المرغب فيها ما استطاع، لأنها مقدمة على الروضة. يعني الروضة طبعا الروضة يعني روضة الجنة، ولكن لو أنت هتصلي الفرض كنت الصف الأول الصعب، فعم الصف الأول خارج الروضة، خارج أمام الروضة خارج الروضة، ومع ذلك هو أفضل لأن خارج الصف الأول. نعم. المسألة الثانية زيارة قبره صلى الله عليه وسلم. إذا زار المسلم المسجد النبوي يا حبيبي كل ما يبدو أن يصلي عليه كل ما يصلي عليه ويعني لما يكون العلم يتبعك إلى العبادة وإلى خمس صلاة عليه صلى الله عليه وسلم وإلى القيام والصيام يوجد هذا العلم. لو لم يكن لو العلم استعلمه لا يتبعك ولا يحطك على العبادة وعلى القيام والصيام وحب النبي والصلاة عليه يا بئس هذا العلم، هذا علم غير نفسك. نفسك تعلم كلما تعلم وزدت نفسك تزداد حبا لله وحبا لرسوله وحبا للطاعات وحبا للصيام ودون الشهود وحفظ القرآن ولفظ القرآن وما الى ذلك، فاعلم ان العلم الذي تتعلمه نافع. وجدت نفسك تنكر في هذه الامور وعلم فقط، اعلم انه علم غير نافع. استشد له زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقدري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أنا أقول أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم المكان يذكر فيه كما يعني أذكر عنه أنه النبي الذي يذكر فيه مكان الذي مات فيه، فالمكان اللي مات فيه بيت عائشة وكان ينفع كتابة شيء أفراد، فمات بين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الوقت في إيه؟ بجوره. ففي فيش إيه؟ مكان واحد ومن عائشة بدنا نهتم أبنين بجوار أبي تدرس وهذا بيت حقوق عنه، هذا بيتها بجوار وهذا بجوار وهذا ايه أبوه. فلما قتل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه فقال استأذنوا من عائشة بصا جنب صاحبه، فاستأذنوا وصلت فقال وصلت فشيء عجيب، فقال عندما أموت استأذنوها من عمر قد تكون وصلت حياة، فلما ماتت استأذنوها خلاص. فآثر سيدنا عمر أن يدفن بجوار صاحبيه ودفن بيت البقيع بجواره. نعم. رضي الله عنه. لأنها تابعة لزيارة مكريه صلى الله عليه وسلم وليست هي أصل القصد، وهذه هي الزيارة المشروعة ولا يشرع شد الرحل إليها، بل شد الرحل بزيارة دي. يعني أنت بتشد الرحل لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بتشد الرحل لقصد النبي صلى الله عليه وسلم، بتشد الرحل إيه؟ لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تدخل المسجد تزور إيه؟ قد حضر قبل صاحبه. نعم. بل شد الرحل لزيارة قبور الأنبياء والصالحين والأماكن الأخرى غير المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، إن أقر الإجماع على تحريمه ومن فعله فهو عاص بنيته آثم بقصده لمفهوم الحديث الوارد في شد الرحال إلى المساجد الثلاثة. أما كيفية الزيارة فعلى الزائر أن يقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وقصد صوت ثم يسلم عليه قائلا السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لقوله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. طبعا السلام عليك فقط السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته، عارف معنى السلام عليك يا النبي ورحمة الله، يعني السلام عليك من كل مسلم والسلام عليك من كل شر والسلام عليك من كل هذا يا رسول الله، يرد عليه روحه ويرد السلام. كيف هذا؟ وكيف رد روحه؟ وكيف ملايين مليارات مليارات مليارات؟ طب كيف هذا؟ هذا هذا عالم الغيب له له مقاييس غير مقاييس العلم. كما في واحد صلاه يعرف ماذا يحدث في القبر من وضع منفجر. خلف عنه. هو بيظن ان القبر احكام القبر كأحكام ايه؟ كأحكام الكون كله. انت اصلا اصلا القبر اصلا يعني لحظه يدوبك الانسان يدخل فيه والكون كله كده، ومع ذلك بيقوم وياتي اليه ملكان ويسالانه ويبقى القبر هو اللي بيجي الجنه ويمد بصري، فكيف هذا؟ الاب عبد الله. نعم. وإن قال الزائر السلام عليك يا سيرة خلق الله يا سيرة الله من خلقه، أشهد أن لك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، اللهم آته الوسيلة الفضيلة وابعثه المسار المحمود الذي وعدته، اللهم اجزه عن أمته خير الجزاء فلا بأس. ثم بعد ذلك يسلم على البدر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترحم عليهما، لما اثر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد على قوله السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا ابا بكر، السلام عليك يا ابا ثم عمر الخطاب. انت ايش يا بكاه؟ البتاعي أبي يا ابن عمر. ابن عمر كان ولد أبي يا بجاه. أما أنت تقول كما ابن عمر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين يا خليفة رسول الله أكد معه. ويحرم على الزائر وغيره التمسح بالحجرة الى تمسح على الحديد وعلى محمد الحديد وتمسح في التمسح هذا يعني لا يجوز تمسح في المسح كان يتمسح في صلاة يعني هذا كل مرة وهذا كله لأن هذا لا يجوز ولا نعم أو تقليلها أو الطواف بها ما تقوليش يعني هؤلاء من الصوفية يقول نحن نحن التسويق بتابعين كل بيت أمرهم على الديار ديار بيتنا وفضل الانتظار والانتظار هم أحبهم الانتظار والصلاة الخلفي ولكن حبهم من أسماء الأسيارة من هذا أن الصوفية يصنفعين في الصوفية أو استقبال محال الدعاء أو سؤال الرسول عن قضاء الحاجات وتفريج الكربات وشفاء المرض ونحو ذلك لأن ذلك كله لله ولا يطلب إلا منه ولقد زيارة صدر النبي صلى الله عليه وسلم وصدي صاحبيه واجبا ولا شرطا في الحج كما يظن بعض الجهال من العامة بل هي مستحبة في حق من زار مقبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا ارتباط بينها وبين الحج بتاتا وما ورد في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من يقول بمشروعية حجر الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من مكملات الحج فهي أحاديث ساقطة. ما في شيء يكون هذا، ما في شيء يكون الحج الحج العمر مستيقظ ما تعني إيه؟ كيف لا أعقد ذلك من نفسه لما أقل؟ هذا في الحج لكن لو لم تزل فالحج قدامي وكامل لكن كل أنت حرمت نفسك من أجل كبير فهي حديث ساقطة لا أصل لها إما ضعيفة أو موضوعة فحديث من حج ولم يزورني فخرجتاني وحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي وغيرهما كثير وكلها لم يثبت منها حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بل جزم بعض أهل العلم بأنها كلها موضوعة مكذوبة. المسألة الثالثة الأماكن الأخرى التي تشرع زيارتها في المدينة من هذا أنت لابد المدينة في أماكن تشرع زيارتها أول حاجة نكون نقرأ في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإيه وجزء القبر وفضل التحرير استحب الإزاء المرينة رجلا كان امرأة أن يخرج متطهرا إلى مسجد قباء ويصلي فيه لفعله صلى الله عليه وسلم حيث كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين ولقوله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم اتى مسجد قباء وصلى فيه صلاه كان له كاجر عمره. لا هو من اول شيء من اماكن الزيارات مسجد قباء فيطهر الفاضل في بيته او في الفندق اللي هو نزل فيه ويذهب الى هناك ويصلي ما شاء له الله يصلي ثم جاء الشيء عمره اجاول شيء قباء. ويصلي الرجل زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء في أحد كقبر حمزة رضي الله عنه وغيره وسلم عليه ويدعو له لتاله صلى الله عليه وسلم إذ كان يزورهم ويدعو لهم ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم زور القبور فإنها تذكر الموت وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإلا إن شاء الله اللاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية. أيوة لكن الأماكن التي تصحب الزرع وهي هي كون البقيع وقبر ابن حمزة فقط ولما تروح بتشوف قبر ابن حمزة بتتذكر طبعا ما حدث في جبل الرمل وجبل الرمان وتنظر إلى هذه الناس. نعم. أما الأماكن الأخرى التي يظن بعض العامة أن زيارتها مشروعة كمبرة الناقة ومسجد الجمعة وبئر الخاتم وبئر العثمان والنتائج السبعة ومسجد القلتين فهذه لا أصل لها ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار هذه الأماكن أو أمر بزيارتها ولم يرد عن أحد من السلف الصالح أنه زارها وليس لأي مسجد في المدينة فضل خاص إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء وكان النبي يقول لهم ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان يقولوا ان ي يدور على الناحية التاريخية لا إشكال هذا، لكنه لا يظن أنه غير في ذلك الخير أو ذلك الفضل. وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو الرسول. هذا الثالث هو الخير، يعني تعريف الخير. الخير يا أخوانا لغة هي دفع الخير في الضحى، يعني تسميها الخير لأنها تصبح ايه وقت الايه الضحى. وشرعا ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم أو المعز تقربه إلى الله تعالى يوم العيد. وطبعا هو مذبح من إبل أو البقر أو الغنم أو المعز تقربه إلى الله تعالى. كما قلت لكم أن الذي يذبح سواء في العقيقة سواء في الأضحية سواء في الهدى يكون من بهيمة الإيه؟ الأنعام، من بهيمة الإيه؟ الأنعام. حكمها وأدركها. الأضحية صلة مؤكدة مؤكدة لقوله تعالى قوله تعالى تصلي ربك وارحم. والحديث قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صحيفه. هذا يعني ايه؟ هاي الأضحية صلة، يعني العلم مليء بوجوبها. لأنه من قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، فلا يقربن مصلانا. فقال هذا يدل على ايه؟ لا يقربن مصلانا، معناه ان هو لابد ان يضحي طبعا عنده ساعة. فقالوا انها واجبة على ايه؟ على الذي عنده ساعة. ولكن الجمهور في سنيتها لا سيما ان سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وسيدنا عمر كان لا يضحيان خوفا ان يظن الناس انهما انها ايه؟ واجبة. لكن لا سنة مؤكدة والحديث كامل لا يقربن مصلانا، فلا عنده ساعة يضحي. شروط من الشروط مشروط الحياة. تسمى الأضحية المحقق من وجه الدين الشروط الأتية: الإسلام والبلوغ والانقطاع. طبعا كما قلنا الإسلام لا يخفف شيء الأضحية على المسلم، والبلوغ والعقل بالنية، والانقطاع كما قلت لكم طبعا المسألة على قيد مبنية على الانقطاع، كيف أن الإنسان يشتري شيئا ويوزعه في قرار هو أو غيره وهو يحتاج. المسألة الثانية ما تجوز الأضحية به، كما قلت لكم أن الأضحية أو العقيقة أو الهدي كل هذا يكون بإيه؟ من بهيمة الإيه؟ الأنعام، الأنعام الإبل الجمال والبقر والجرانيب والغنم والماعز والبقر وغيرها، لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأنعام لا تخرج عن النبي أكثر من ثلاثة، ولأنه لم ينفع عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة الأضحية بغيرها. وتسلم الشاة في الأضحية عن واحد وأهل بيته. يعني كما قلت لكم قبل ذلك أن الشاة تجزي عن إيه؟ أما ثبت أن يجوز اشتراك سبعة في بدنة، سبعة في بدنة بقرة أو جاموسة أو جمل، ليس معنى هذا سبعة أشخاص. المقصود سبعة إيه؟ بيوت. سبعة إيه؟ بيوت. فالبيت الواحد يجزئه ايه؟ يجزئه شاة، كما قلت لكم قبل ذلك اصحاب المطبخ الواحد. السن قلنا الابل يكون خمس سنين تأخر. خمس سنين ايه؟ تأخر. الابل خمس سنين تأخر. والذكر سنتين تأخر. الذكر ايه؟ سنتين تأخر. والمعز سنة تأخر. والضأن ستة اشهر تأخر. والغنم في داء في الغنم في معز وفي ايه ضأن. المعز في زديان اللي هم الذكور، والمعز اللي ايه الاناث، كما ان الضأن هو الذكر والنعاج هي الايه الاناث. فالضأن والنعاج من ست اشهر تأخر، والماعز من سنه ايه تأخر. والماعز من سنه ايه تأخر. والابل البقر والغنم من ايه من ثلاث من البقر والجاموس من سنتين في ايه من سنتين في ايه تأخر. والابل من خمس سنوات في ايه تأخر. فاذا كان الانسان هيضحي باقل من ذلك، فالانسان لو هيضحي باقل من ذلك يعني بالبقر او البقر اقل من سنتين. طيب في الشروط المسألة الثالثة الشروط المعتبرة في الأضحية: السن، قلنا الإبل خمس سنوات أكثر، البقرة أو الجاموس سنتين فأكثر. الضان اللي هو الإبناء الغنم المعز سنة فأكثر، والضان إيه ثلاث أشهر فيه فأكثر. لحديث شاكر أن الرسول كان قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعثر عليكم تذبحوا جذعا من الضان، والمسنة من الإبل ما لها خمس سنين، من البقر ما لها سنتين، ومن المعز ما لها سنة واحدة. الضان طبعا كنت لكم كما كنت لكم في الإيه في السن، السن كله هذا في جميع الإيه في جميع فئات العمر. أما الشهر الثاني السلامة، يشترط في الإبل والبقر والغنم أن تكون يشترط في الإبل والبقر والغنم أن تكون سالمة من العيوب التي من شأنها أن تسبب نقصانا في اللحم. يعني إيه؟ يعني لا تكون العاب، لا تكون فيها عيب، فيها إيه؟ عيب. العيوب هذه التي بسببها تؤثر في اللحم وتؤثر في الطعم وتؤثر في الصحة الإيه؟ ولهذا يكون متكلم. أربعة، لا تجزئ في الأضاحي، العوراء البين عورة، والمريضة البين عورة، والعجاء البين عرجها، والعشاء التي لا تنفر. يعني إيه؟ العوراء هذه عوراء، يعني عين إيه؟ قد صبرت عينها، فالعمياء في الأولى. ما المشكلة في العوراء والعمياء؟ لا تستطيع أن تأكل إيه؟ كما تأكل إيه؟ لا ممكن تأكل، لا تستطيع أن تأكل الطعام كله، فلا تستطيع أن تأكل جيدا، فالأسر فيه؟ الأسر فيها. والمريضة البين مرضة، يعني مريضة مريضة ومريضها بين، فيؤثر في لحمها ممكن يضر الإنسان. والعرجاء البين عرجوها، العرجاء لا تستطيع أن تسير مع زميلاتها إلى المرعى، فتكون متخلفة عنه في الأكل والشرب فتضعف. والعشفاء التي لا تنفع، عشفاء هذه ضعيفة ومديلة حتى أن عظمها لا مخ فيه، عظمها أن عظمها إيه؟ لا مخ إيه؟ لا مخ فيه. طب وقت لم يتخيل. طبعا هنا يقول ويقاس على هذه العيوب أربعة ما في معناها كالهدماء اللي هي لا اللي هي هزام ثناياها أحسنها، والعظاء التي ذهب أكثر أغنيها أو ضربها ونحو ذلك العيوب. يعني أنت مطالب بأنك إذا ضحيت تقدم لله سبحانه وتعالى إيه؟ تقدم لله سبحانه وتعالى إيه؟ شيئا طيبا. لا تنظر إلى شيء يكون إيه فاسد أو يكون فيه ضعف أو ما إلى ذلك. المسألة الرابعة وقت الذبح والشيء يبتدئ ابتدأ وقتها من بعد صلاة العيد لمن صلاها، ومن بعد يعني وقت الشيء يا اخواني من بعد صلاة العيد لمن صلاها، أو الذي لا صلاة له مثلا في مريض أو حاجة لا يصلي لا تتعني أن يصلي، أيضا يذبح بعد أن يصلي في الإيه؟ العيد إلى آخر أيام التشريق. وكنت بقول أن أول يوم من أيام العيد هو إيه؟ يوم إيه؟ نحر، يوم إيه؟ النحر. وثاني يوم أول يوم الحادي عشر يوم العاشر ويوم النحر، والحادي عشر أول يوم التشريق، والثاني عشر ثاني أيام التشريق، والثالث عشر ثاني أيام إيه؟ التشريق، والرابع عشر رابع أيام إيه؟ التشريق. معايا ولا مش معايا؟ ولا بقول لكم فقط ثلاثة يا إخوان أنتوا نعم والخامس عشر خمسة أيام التشريق. هينفع هذا؟ هم ثلاث أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والإيه؟ والثالث عشر. أما اليوم العاشر هو اليوم الرابع اللي هو أول يوم، هو اليوم إيه؟ يوم العيد الإيه؟ يوم النحر، يوم الإيه؟ النحر. أيام التشريق دي كلها كما قلت لكم سميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشاركون فيها الإيه؟ اللحم، يجففون فيه الإيه؟ اللحم. فالذبح يجوز الذبح من بعد صلاة العيد إلى غروب آخر أيام الإيه؟ التشريق. من صلى صلاة ونسك نسكا فأصبح النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. نعم. ويستمر الوقت إلى غروب آخر أيام التشريق في حديث سليمان المطعم عن ابن حزم قال قلنا أيام التشريق ذبح، والأفضل ذبحها بعد فراغ صلاة العيد لحديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي ثم نغسل فنسحر، ومن فعل ذلك فقصر سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس ينص في شيء. فمن ذبح قبل صلاة العيد أو ذبح بعد عيد التشريق فهذا لا يجزي التضحية، فهو لحم قدمه لأهله. المسألة الخامسة ما يصنع بالاضحيه وما يتم صحيح اذا في عشر ما يصنع بالاضحيه يسمي الوقت فيها سلمين اضحيته وياتي اقارب الجيران والاصدقاء ويتفرق على الفقراء لقوله تعالى تكون منها واضحين باقي الفقير. يعني كما يعني هو معروف يتحب ان يجعلها ثلاثا ثلث لاهل بيتي يعني ثلث لاهلي لاولادي وثلث العمر الفقراء فقراء جيراني فقراء اللي حوله يعطيهم الثلث ويهل الثلث لحديث ابن عباس بسبب الحيض اللي سافرت يعني يعطي هديه لاقاربه وهديه لجيرانه هكذا عزق اهل بيتي الثلث عزق فقراء جيراني الثلث ويتفرق على سؤال نعم سؤال في السرزمة اللي هم بيسألوا الناس. طبعا اقول يا اخوانا انه هذا الامر هذا في ساعة. فما بس اراد ان يجعل نفس الحي على الامر بيتي ويتصدق بالصحيح. ويجب ان هو يتصدق ايه? بشيء ايه? منها. ويجب ان تخرج من الراحي بعد ثلاث ايام لحديث مهيدة رضي الله عنه ان لما كان قال كنتم نهيتكم عن اتخاذ الحمرة الراحي فوق ثلاث فامسكم بدلكم. كان فيه كما قلت لكم في نوع من انواع المجاعة فلما سمعنا ان ايه ان تدخر الحمرة الراحي يعني ما تكونش جرب جعان وانت بتدخل لا وزع ايه فنهى عن ان يدخر. فبعد ذلك لما الحمد لله ربنا يعني رفع هذه المجاعة قال يدخل كالدخل يعني انت ضحيت وعندك لحم في الثلاجة ادخل شهر السنين كما ترى ما في ايه ما في اشكال ما في اشكال. واخر شيء ما يلد دم من مريض التضحية اذا دخل عشر الفجر الحديث يقول اذا دخل عشر وعنده تضحية يريد ان يضحي فلا ياخذن شعرا ولا يكلمن ذكرا فصير ماله والولد فلا يمس من شعره وبشره شيء. قلت لكم ان الذي يريد ان يضحي دخل عشر ولا ثم يضحي فليمس يعني لا يخص شيئا من شعره من اي شيء من شعره ولا يخص شيئا من ايه من بشره او اظافره يعني من جلده. وهذا هذا للذي لا يضحي. اما زوجته واولاده فلا اشكال به مثلهم يحسبون كما يرون. اما من لم يضحي ويوم خمسه من السجده او سبعه او ثمانيه او تسعه وجد نفسه ان يريد ان يضحي فيمسك من الوقت الذي ايه نوى فيه ايه الوصيه. هكذا في هذا بالنسبة للطيرة. الباب السابع العقيقة وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف العقيقة وحكمها ووصفها. أولا تعريف العقيقة. العقيقة لغة مشتقة من العقل وهو القصر وهي تطلق في الأصل على الشعر الذي يكون على رأس المولود حين الولادة وشرعا ما يبدع للمولود اليوم السابع ليوم سابعه عند حلق شعره وهي من حق الولد على والده. طيب الآن العقيقة هذه وهي ما يذبح المولود إذا ولد في اليوم السابع قلنا أن يذبح له إيه؟ نعم شفتين لو ذكر أو شفت كما كنت تعلمون لو أنثى من إيه الأغنياء. وهي تكون دي مستمع. العقيقة من الصفحة. ما يشترط العقيقة مع الحسن. فلسل يقول ما سؤال جيد. العقيقة مثلا يقول لما أتى بالعقيقة ثم الحج. ما العلاقة بين العقيقة والحج. هو عندما تكلم عن الحج تكلم عن الهدي الذبائح. فالهدي من الذبائح مع الأضحية. مع ايه? الأضحية. فالأضحية مع العقيقة. فأتت بإيه؟ يعني بالمناسبة. تفهم هذا؟ يعني هو لما تكلم عن ذبائح الهدي والفدية والذبائح وما يذبح ودم الجبران وكذلك الأضحية زي نفس الذبائح وكذلك الأضحية اللي كنت في يوم العاشر من ذي الحجة. فالشيء اللي اسمه قال إيه؟ العقيقة فأدركوه معه. ثانيا حكم العقيقة. العقيقة سنة مؤكدة. لحديث سلمان بن عامر الطوفي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقته فأهيت عنه دما وأميت عنه الأذى. والحديث ثمرة مع الغلام عقيقة. الغلام يعني عق عنه وعق ايه عن ان يذبح له فأهيت عنه دما يعني هذا يعني ايه يعني يسكت يعني يذبح وأموت عنه الأذى. نسوا عنه الأدب يعني الأدب يسمى هذا الشعر الموجود هذا الإمام يعني هذا يكتب فيه الولد والبنت لا الشعر لا يكتب لا يكتب أما لا لا يكتب غيره مش عيب لا يصاب من شيء والحديث السمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بأقصته تغذف عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه والحديث عبد الله بن عمرو ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولد له ولده فأحب أن ينشد عنه فلينشد ومعنى ينشد يغذف كل غلام مرهونة رهينة بعقوبته تصبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق يعني رهينة كثيرة من الشيطان يعني بيكون حديثا الشيطان بيكون يحبسه وما إلى ذلك يرده فالذبيحة هذه خالي بتحط من هذا الايه؟ من هذا الرهن نعم ثالثا وقت العقيقة يرخ الوقت جواز الذبح العقيقة لانفصال جميع المولود من بطن امه ويستمر وقت الاستحباب الى البلوغ الا انه يصنع ان يعق عنه يوم سابق من ولده بحديث ثمره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مكانا بعقيقته تذبح عنه يوم سابق ويصنع ويحلق راسه نعم. المساله الثانيه مقدار ما يذبح في العقيقه من عيسى سائل الأيام مستهل عارف الرهن يعني مثلا عندما انت ايه تأخذ مني مال فهو لك تبعطيني شكالك رهن تبعك ايه رهن الى ان ترجع ايه فان الغلام مرهون الى ان يصبح له لا ما لم يصبح له ممكن يعني يصبح عن نفسه وممكن يعني هذا زائد يذبح على نفسه او يذبح له بعد فتره من الزمن. ماشي. واجب يعني اقتصاد. هتستعد يعني نحن حكم مثل ما خدناه. تجي اسال هتنتظر. ما انت هتاخد الان الحكم. يصنع يذبح عن الغلام شاتان وهو مثلا بحكم ايه؟ يصنع. كويس؟ وعن الجارية شاتم بحديث أم خرز الكعبية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاتم إذا احنا هنا قلنا حكم العقيقة عرفنا إن هي سنة مؤكدة هيك معايا هيك معايا حكم العقيقة سنة مؤكدة هيك معايا حكم العقيقة قلنا سنة مؤكدة ووقت العقيقة قلنا تصبح في اليوم السابع ممكن بعد ذلك ومقدار ما يصبح للعقيقة يمكن ان يصبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاتان واحدة وتتجنى عن ما يحدث يوم السابع تسمية المولود وتتجنى عن حلق الرأس حلق رأس المولود لأنه يحلق رأسه في اليوم السابع ويزن نزل شعره ومتدله بالفضة ويتصدق به نعم حتى في متى يكون يوم الوقت ولادة او يوم السابع هنا يوم السابع ولكن انت تعلم ان المسألة يعني مشكلة كبيرة لان الاب والام يسمون المولود قبل ان يولد كذلك انت الان اصبحت في الان لابد ان تسمي المولود قبل وقت الولاده حتى يكتب له اوراق كما ترى في الان الشيخ من الله فالولد انما يولد فقط الاب والام هما اللذان يعرفان اسمه اما جميع الناس لا يعرفون الا يوم السابع وهنا على خلاف ذلك اول يوم الثاني ينجب لك يعني الناس يعرفوها يعني انت المفروض انك تطلب اسمه بشهاده الميلاد في اليوم اللي ولد فيه فالولد يعني اشتهر تحميل المولود والتحميل هو مضغ التمر ودلك حنك الموجود به حنك الموجود به حتى ينزل شيء منه الى جبينه بحديث ابي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه ابراهيم وحنته بتمر وحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان ويحنكهم. يعني التحنيك هو التحنيك هذا إنك بتاعد الشخص الصغير بتاعد أول ما يدخل في بطنه التمر هذا يعني فيه سوائل يعني فأنت تأكل التمرة وتدلكها هكذا وممكن تمضغها في بطنك فينزل منها العسل عسل التمر فتأخذ منها وتحنك إيه الولد فيكون أول ما يدخل في بطنه هذا إيه سائل التمر وله سوائل يعني تحمد هذا يعني بدلك محلك الأفضل سحنه يعني ننضغه ثم الماء هذا نجله في فمه إذا لسه محليك حميكو عزو تيسا وقت عندك كثير فديد تيسا إن شاء الله إلى ذلك والعسل ينضغ العسل يعني عسل إيه؟ مثلا لو لم تجد تمرا قلت لك فإنك عسل يعني مثلا تحليكه بالعسل يعني لا هو التمر موجود التمر في عسل يعني انت تقول كده عسل اي اي شيء مسكر مثلا لو ربنا هو التحميد بالتمر انا هنا هنا تحميد بالتمر اما كل انك انت ممكن يجوز طبعا لو عسل يجوز طبعا انا لا يضر لكن التحميد هو بالتمر طبعا غير التجاري نعم لو فوائد لو فوائد هذا هنا في فوائد يعني كتبنا اقل نعم نعم نعم لا يعني ينزل في لبس نعم لا هو له فوائد يعني ك يعني لا اتذكر نعم يعني اقول لك يعني له فوائد طبيه يعني لا لا فوائد وفي ان الاذان في اذن المولود مكتوبها في اذان المولود في اذان كمل الاذان في اذان المولود يسمى الأذان في أذن المولود حين ولادته وقيل يؤذن في أذنه اليمنى وتقام الصلاة في أذنه اليسرى بحديث أبي رافع رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي ابن علي حين ولدته فاطمة في صلاته هنا يعني الحديث الثابت هنا ان هو اذن في ايه اما الاخوان ما تصيب منهم من ضعف نعم ضعف حقيقة نعم نعم نعم نعم